بشرى لنا إلا المولى زال العلا وغفى الهلا والدمر أنجز عده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا إلا المولى زال العلا وغفى الهلا إلا المولى زال العنا وعفى الهنا والدمع أنجز وعده والبشر أطهى معلنا أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا إلا الهدى سلم على طواف الهدى والدمر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا أنجز وعده والبشر أضحى معلنا.